وعرف شكواها. فبريد بالمقابل أولا اسمع منك شو هي شكواها بالنسبة إليك وشو طلبك أنت بالنسبة لها. إحنا سيدنا الشيخ طبعا لما أجاني هذا المولود في إلي قرابة دكتور قال لي هذا الطفل منغولي، فرحنا على طبيب ثاني نتأكد، قال هذا الإشي ما تبين إلا عند الفحص، في فحص عند مختبرات يحيى الدجاني أو مركز الجامعة، هذول المركزين بس على مستوى المملكة اللي بيعملوا الفحص تبع الكروزومات، وهو ببين إذا كان الطفل هذا منغولي أو مش منغولي. الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي عنده 46 كروموزوم، أي إنسان طبيعي موجود عنده 46 كروموزوم، إذا أجى 47 كروموزوم بيطلع مش طبيعي، وإذا أجى 45 كروموزوم بيطلع غير طبيعي. عملنا الفحص، عملنا طبعا طلب منا الطبيب اللي الأطفال اللي رحنا عليه إنه يعمل فحص، فروحنا على مختبرات يحيى الدجاني، عملنا الفحص بأخذ عينة من الدم وبزراحة وبعد أسبوع بيعطيك النتيجة. بعد أسبوع رحنا عليه، العينة من الدم يأخذه من الجنين ولا من الأم؟ من الطفل بعد ما أجاني. أنا عندي طفل بعد ما إجا، عمره شهر ونص الطفل، بعد ما إجا، بعد ما أجا بشهر ونص، يعني ولا يعرف إلا بعد ما يولد. لا جايك بالكلام يا شيخ. تفضل. طبعا مع الشهر كان عمره شهر ونص لما عملنا له العينة، اللي هو حكى المختبر المختصة هاي اللي أعطتنا النتيجة بتقول إنه ابنكم عنده 46 كروموزوم زائد واحد. في حكت 46 زائد واحد متحرك، ويكون هذا منغولي، ممكن تكون يعني طفرة هالواحد وبس يجيكم، لكن كونه عندكم 46 كروموزوم وال47 راكب ركوب على 46، هذا شيء طبعا بخلينا نشك في أحد الوالدين إنه يكون ناقل لهذا الطفل المرض هذا. قلنا له شو العمل هسه، قالت بدنا نفحص الأب والأم. عملنا فحص ثاني إلي ولزوجتي، وبعد أسبوع أعطونا النتيجة، فطلع عندي أنا سليم وعندي المرأة هي ناقل لهذا المرض. طيب حكينا لها طب هسه شو العمل، قالت هسه ياد أنتوا عندكم خلفتكم مستقبلا بدها تيجي واحد من ثلاث، لا أما بتيجي من ثلث، قالت ثلث من خلفتكم، يعني 35% بيجي منغولي، أو الثلث بيجي ناقل سليم إنسان طبيعي يعني شكله طبيعي عادي ولكن ناقل لهذا المرض، يعني عند زواجه إذا كان طفل أو إذا كانت بنت عند زواجها ممكن إنها خلفتها تيجي زي ما خلفت هسه زوجتي أنا. أيوة. والاحتمال الثالث قالت إنه يجي إنسان طبيعي 100%. قلنا طب شو العمل إحنا هسه، قالت طبعا إحنا اللي بيصير معانا إنه عند ما يصير حمل عند الأم على 3 شهور بنأخذ عينة من مية الرأس تبعت الجنين، تقعد عندنا 10 أيام، على 100 يوم نعطيكو إنه هذا الطفل اللي داخل رحم الأم هل هو منغولي أو سليم وناقل أو سليم طبيعي زيه زي أي إنسان. طبعا إذا كان منغولي قالت إحنا قبل 120 يوم، هي كلام يعني الدكتورة، قبل 120 يوم الشرع جائز لهذا الشيء تسقطه، ولكن إذا كان أجا سليم أو سليم وناقل بيضل يعني في بطن أمه ينولد على 9 أشهر. طبعا قلت أنا طبعا حكت لي هذا الحكي، لكن أنا برضو بهم الشرع وحكم الشرع، فسألت إنه هل يجوز إنه عند 100 يوم إذا أجل، طبعا أنت شيخ عارف المنغولي بيجي متخلف عقليا والسليم وناقل هذا يعني مستقبلا يعني في مشكلة عنده بدها تيجي خلفته برضو ثلث بثلث بثلث، ترى كيف؟ فهل يجوز يعني إنه قبل 120 يوم أو عند الشهر أو عند الشهرين اللي هو يعني بإجهاض المنغولي أو السليم وناقل؟ جزاك الله خير. نعم. في نقطة شيخنا أنجب البنت البكر عنده سليمة. طبعا لا. أنا عندي بنت قبل الولد هذا أجتني الحمد لله سليمة. نعم. الطفل الثاني اللي هو هسه حاليا عندي طبعا بعد ما عملنا له إجراء فحوصات والأطباء وكذا قالوا على إنه منقولي. يعني بيجي منقولي عقله مش كامل ويعني بيجي زي متخلف. جوابي على هذا السؤال، نحن عندنا رجل من الدكاترة المسلمين الطيبين اللي بيتفاهم مع الأحكام الشرعية، وربما ذكروا لك بعض أخواننا، وهو الدكتور الساكت، سمعت به؟ قابلته؟ نعم. طيب وافق على هذا الكلام؟ بقول بدي أحكي لك مع محمد أبو شقرة، وهو يحكي مع محمد أبو شقرة انقطع الخط، يعني ما أخذنا منه جواب، ولكن بقول يعني هو اللي فهمته أنا منه إنه بقول لي السليم وناقل، قال هذا يعني بقول لي هسه نقدر إحنا نجيب مثلا سيف ونقطع رأس ابنك اللي حاليا مولود هو منقولي. قلت له طبعا لا. قال طيب إذا معناته يعني بدك تقيس هاي على هاي، ولكن عسى إنه يعني الشرع يحكم بش اسمه بالإجهاض أو اللي فيه الخير. على كل حال بنحكي لك مع محمد أبو شقرة، حكى طبعا مع محمد أبو شقرة انقطع الخط ويحكي معه. فهي من ناحية طبية شيخ، يعني زي ما أنا حكيت لك ومعي تقارير طبعا أنا في هذا الشيء، من ناحية طبية يعني الأطباء قالوا لنا خلفتك بتيجي كذا كذا كذا. طبعا للتأكيد أخذت التقارير ورحت على مركز الجامعة أنا المركز الثاني اللي بعمل لهاي الفحوصات. فرجعتهم النتيجة حكوا نفس الكلام اللي حكت لنا يا مركز يحيى الدجال، الكلام الطابق. يعني أنا سألت عن الدكتور الساكت وافق على هذا الكلام؟ ما أعطاني جواب. ليه؟ ما يعني مش جواب شرعي. جواب طبي. جواب طبي؟ إيه. يعني فرجيت التقارير. طيب. أنا قال لي مظبوط التقارير ممكن تيجي عندك ثلث ثلث ثلث الخلفة، ممكن تيجي ثلثها منقولي ثلثها سليم ثلثها ناقل. نعم. قال لي كيف بعدها أعطيته إياها التقارير وشافها كل شيء. طيب. فرفع التلفون على أساس يحكي شو حكم الشرع في هذا الشيء. ملا. نفس الكلام. ما بيبني أنا لله الشرعي، بيبني إنه هذا كدكتور وافق على هذه التقريرات الطبية. طبعا يا شيخ هاي بنفس المركز يحيى الدجاني تحته عصام قصده الشيخ ولا الدكتور عصام وافق على هذه على إجهاض يعني مثلا؟ لا على التقسيم الثلاثي. نعم لأنه لما حكى مع الشيخ محمد أبو شقرة قال له هذا في احتمالية خلفته تيجي واحد من ثلاث اللي هو منقولي وممكن تيجي سليم وناقل وممكن هذا. إذا كان أجا مثلا عنده منقولي يسمح هل يسمح الشرع في إجهاضه؟ طبعا حكى هذا الكلام لمحمد للشيخ محمد أبو شقرة، ولكن انقطع الخط وإحنا نحكي و يعني أعطاني جواب. يعني المهم أنت تعطي جواب بأنه الدكتور الساكت وافق على هذا التقسيم؟ على التقسيم هذا نعم من الأطباء وفرجيته إياه. يقول الدكتور عصام وافق على هذا التقسيم يعني مقر أن هذا التقسيم صحيح؟ نعم يا شيخ يعني تقسيم فرجيته للشيخ شو اسمه وقال ما مزبوط هذا الشيء ممكن يجي عندك جواب خلاص. نعم الشيخ يريد جواب محدد ما يتشعر الموضوع. نعم وافق الساكت على طيب. فأنت وزوجتك شو بتريد ولا بعد هذا التقرير الطبي والتقسيم الثلاثي شو رغبتكم شو طلبكم من ناحية الشرع؟ احنا يعني اللي بهمنا انه الشرع شو بده يجاوبنا على شغلتنا، هل يسمح في اجهاض؟ اذا كان بده يسمح في الاجهاض يعني بده يصير الواحد كل حمل اذا كان اجا منقولي او سليم وناقل يجهضه، واذا اجا طبيعي يتركه اذا كان سمح الشرع. نعم. وإذا ما سمح الشرع بعرفش كيف بده يعني يصير موقفنا إحنا. طيب لكن المرأة طبعا عندها بتأثر كثير، يعني بتقول طب أنا إيش يعني هسا إذا كان الشرع مثلا حكم بعدم الإجهاض إيش بده يكون مصيري يعني. طيب وإذا حكم بالإجهاض شو موقفها؟ موقفها إنه يعني إذا كان أجي منقول تنزل تسقط تجهب، وإذا أجي سليم مناقل تجهب، وإذا أجي سليم يتمه. وأنت شو موقفك؟ أنا موقفي طبعا برجع لحكم الشرع، شو بحكم؟ ماليش، نحن عم نسأل المرأة شو موقفها، نسألك أنت شو موقفها قبل ما تعرفوا شو حكم الشرع. إذا الشرع هيك موقفكم هيك، إذا الشرع هيك موقفكم هيك، هذا لازم يكون الجواب. إذا كان الشرع لا يسمح أو كان الشرع يسمح، شو موقف الزوجة وشو موقف الزوج؟ موقفي أنا إذا كان الشرع أسمح بالإجهاض، بدي طبعا زي ما حكيت إذا كان أجا منقولي أو سليم مناقل أجهض، وإذا أجا سليم أيضا. ولكن إذا كان الشرع ما حكم في ما سمح بالإجهاض، طبعا يعني بدي أضطر، أنا ما بقدرش يعني عدم المؤاخذة، الواحد يجي أطفال معاقين فبده يضطر الواحد للزواج اللي منه يجيب أطفال بإذن الله يعني سليمين. نعم. وشو موقف الزوجة؟ موقف الزوجة إنه يعني إذا كان الشرع أجاز في هذا الشيء إنه تنزل. ما ليش من المشكلة مو في الإجازة، المشكلة في عدم الإجازة. عدم الإجازة ما بعرفش موقفها أنا، يعني هي محتارة كثير، وكتبت لك الرسالة يا شيخ يعني مش. ما هي كتبت إنه ما توافق على زواجك. طبعا أي مرأة يعني عدم الموقف. إذا أنت عم تقول إنه يعني ما بتعرف شو موقفها، كيف بتعرف؟ من ناحية الزواج يعني. من ناحية الزواج طبعا أي مرة مش راح توافق يعني في هذا الشيء مهما كان. أي مرة يعني بدك تقول لها بدي أتجوز؟ لا بس هي عم بسبب وبدون سبب. صحيح، لكن هي عم تبالغ في موضوع الزواج في حالة عدم سماح الشرع، أنه هي شو عاملة، فكأنه بتحط المسؤولية. ما أدري يعني حالتها حالة غريبة جدا، يعني أنا بتقول راح تعرض حالة للجنون. مشان إيش؟ إذا أنت الشرع سمح لك بدون السبب هذا، سمح لك بالزواج، مشان إيش يكون موقفها بالنسبة للزواج سلبي؟ من ناحية الشيخ الخلفة يعني. يقول لك إذا كان سمح الشرع إنك تتزوج دون هذه الأسباب. نعم. فليش هي بتعمل برضو في سبب؟ نعم، ما هو ال السبب تبعنا لسه، هي بتقول يعني بدون سبب، لو فيش سبب أفضل، بتضلك تجيب مثلا مني أولاد منها أولاد. لكن هيك إذا أنت تجوزت طبعا بتكاش أنت تجيب أطفال معاقين، بدك هيك تحدد النسل عندي أنا، يعني ما بدك تحرمني من الأولاد. وبعرفش لسه أنا في سؤال ثاني للشرع. هذا التحريم مو من عندك، لأنه إذا صح إنه في تحريم هي السبب مو أنت، السبب هي مو أنت بتحديد النسل. ليش عم تقول إنه أنت السبب؟ هي ليش عم تقول هيك؟ ما دام هي بتعتقد معك على ما شاهده الأطباء أنك أنت الحمد لله سليم، صح؟ نعم. إذا ليش عم تحطك أنت سبب في التعقيم؟ هي يعني متأثرة كثير، إنه بتقول لك إذا كان أنت بدك تتزوج بدك تحرمني من الخلفة، أنت علي كيف؟ هي متأثرة طبعا يعني زي صدمة صابتها، يعني أول إشي أجاها صدمة في ابنها إنه منقولي، والصدمة الثانية إنه هي طلعت ناقل، فصار يعني صدمتين في رأسها في شهر واحد. طيب هلا لو عالج الموضوع بأنه في سماح بالإجهاض، راح تتم بدون نسل، إلا في الاحتمال الثالث إنه يكون الولد سليم يعني. ليس من قسم الأول ولا من قسم الثاني، لكن لا سمح الله لو كل فحص أعطى نتيجة أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني، هي وأنت معها راح تعيش بدون نسل، صح؟ نعم. ولكن يعني بتحكي هي مش هي أو الأطباء بيقولوا ممكن كلهم يجوا منقولي، ممكن كلهم يجوا سليم وناقل. شيخ بضع لك الآن الاحتمال السلبي. نعم نعم. هذه الحياة ممكن تصبر أنت أول مرة ثاني مرة. بعدين شيخنا في المرة الثالثة تيجي بيرجع موضوع التفكير بالزواج والمشكلة من جديد. عشيخنا هذا قصده. إيه. فهمت عني ولا؟ طيب. شو الحل؟ الحل طبعا أنا يعني في نظري إذا كان الحكم الشرع عدم الإجهاض. يعني الزواج يعني لا أنا رح أقول لك الآن ما دام المشكلة هكذا وفيها فحص وفيها نوع من العذر فممكن أن نقول بالإجهاض قبل نفخ الروح. لكن هل انحلت مشكلة بدنا ننظر نحن للعاقبة، هل انحلت المشكلة بهذه الفتوى؟ فهمت علي إلى هنا؟ نعم فهمت. شو فهمت؟ فهمت انه يعني ما دام اذا الشرع سمح انه قبل نفخ الروح ممكن انه يسمح بالاجهاض. ايه انحلت المشكله. شو الجواب عندك؟ بظل عندي امل انا 30% انه يجينا طفل سليم. ما انحلت المشكله بقول للشيخ، ما انحلت مشكلتك مع زوجتك الان، بده المشكله مع زوجتك الان، انحلت المشكله من ناحيه شرعيه. نعم. اذا طلع الاول او الثاني بده يشرب. نعم. لكن الثالث هذا الاحتمال تيجي، لكن هل هيها متى بدي يجيك الثالث؟ ممكن يتأخر. أيوة. فهل انحلت المشكلة؟ راح تقول لا ما انحلت. إذا شوف بالك أنت، أنا والله إذا بالي بدي أتزوج، كيف بيكون الجواب؟ جوابك للشيخ إذا بدك مثلا. أي نعم مثلا. أنا إذا كان سمح لي بالإجهاض يعني بدي يعني أجرب سنة سنتين انه اشوف بلكي على الله جاني طفل، اما اذا ما جانيش طبعا بدي ارجع لعمليه الزواج، يعني بدي اجرب بلكي عسى الله انه يعطيني طفل. او ما ليش جربت وما صبرت بدون ولد وحبيت تتمتع برخصه الله عز وجل انك تتزوج امراه اخرى لانك انت سليم، والغالب راح تكون الزوجه الثانيه سليمه لأنه هذه صورة نادرة جدا. في الحالة هي شو موقف الزوجة؟ مكتوبها بتحط المسؤولية عليك، فهي ما هي خالصة سواء رزقت ولدا سليما أو لم ترزق إذا أنت تزوجت، فهي عندها مشكلتين، عندها مشكلة الناحية الطبية بأقسامها الثلاثة، وعنده مشكلة انه انت اذا تزوجت مشان تحصل ذرية سليمة. فها نحن حلينا المشكلة الاولى وهي انه ما في مانع من الاجهاض قبل نفخ الروح لها الظروف اللي حكيتها نخنع الاطباء وموافقة اخونا الساكت على ذلك، لانه نحن ممكن الطبيب نثق به، في أطباء ما بيحرموا لا بيحللوا ما بيسألوا إلا أنه هذا لازم إسقاطه، لازم مهما كان النتيجة حتى ولو نفخ فيه الروح. بعض الأطباء هكذا لأنه ما بيحرموا لا بيحللوا. أما الدكتور عظام الساكن فهو دكتور ومتدين وبيهمه معرفة الحرام والحلال، ولذلك قلما يقدم على شيء من المعالجات الطبية إلا بعد أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك. فنحن عم نقول لك الآن ما دام الدكتور الساكت ووافق على التقرير الطبي هذا، نحن منقول الآن يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح. وفي نهاية المطاف أقول لك خذ هذه الرخصة وقدمها لزوجتك وشوفوا شو ربنا عز وجل يخلق بعد ذلك، لعلكم ترزقون يعني ولدا أو وليدا أو مولودا من القسم الثالث السليم المية مية، وبتنحل المشكلة بصورة طبيعية. لكن لا يجوز لها أن تحول بينك وبين زواجك الثاني إذا ما انحلت المشكلة بالمولود السليم. واضح؟ واضح. طيب اخونا علي تفضل. ليم لكنه ناقل. أنت عم تنقل الآن عن الساكت أنه ما بيسمعوا بإجهاضه، وهذا هو الكلام نفسه اللي عم ينقله أخونا علي عن الساكت بشيء من التفصيل. هو موضوع سليم وناقل، كيف صارت هي؟ لما أجب يحكي تلفون سألوا عن المنغولي اللي بيجي متخلف، قلت له أنا من مرة يا شيخ اسأل لي عن السليم وناقل. ألا قال لي السليم وناقل الأرجح أنه بجوز والله أعلم ما يسمحوا بإجهاضه، إحنا خلينا هسه في المنغولي. فيعني ويحكي انقطع الخط، لا سألوا عن لا أعطى فتوى في المنغولي ولا في السليم وناقل. فطبعا أنا لما جئت إليك يا شيخ يعني أنا بدي أخذ في فتواك، علي كيف يعني ما بدي أخذ أنا فتوى عصام الساكت عدم المؤاخذة، بدي أخذ في فتواك لأنك بلا يا أخي، لكن نحن بريد نمزج بين رأي الشرع ورأي الطبيب. أعطينا تلفون لاسلكي شيخ. لو تعيد كلمة حكم الشرع ورأي الطبيب. بقول نحن ما نستطيع أن نكون رأيا ونفتي به شرعا إلا بعد ما نستعين بآراء الأطباء، عرفت كيف؟ أنا ما بنفتي مجرد رأي الطبيب. أنا ذكرت لك آنفا أنه بعض الأطباء ما بيحللوا ولا بيحرموا. نعم زي الدكتورة قالت لي إحنا تحت 120 هذا هو. ولذلك قبل ما نجي نكون رأي عندنا بجواز هذا الشيء أو عدم جوازه نستعين بآراء الأطباء المتدينين. الآن حافظ رقمه؟ نعم. يلا إن شاء الله يكون جالس. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. الله يصبحك بالخير. كيفك يا دكتور؟ شيخنا معك بيتكلم. تفضل. السلام عليكم. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ نحمده دائما. كيفك أنت؟ يعني في شيء جديد؟ عافاكم الله. بدنا نسألك بالنسبة للمشكلة التي أثيرت معك بالنسبة للطفل المنغولي والطفل السليم الناقل، تذكر هذه القصة؟ أي نعم، جزاك الله خير. فبالنسبة للطفل السليم الناقل بنقلنا رأي أخونا علي عنك، فمريد نسمع منك لأنه صاحب العلاقة عندي سليم. نعم عفوا، هذا السليم الناقل إذا تزوج وكانت المرأة سليمة بأثر، ولو كانت المرأة سليمة. نعم، ولكن هذا التأثير يحول بينه وبين تحققه عوامل فيما تعلم من ناحية طبية. لأنه يخلق الله ما لا تعلمون. نعم نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.